قال ثم يوضع عليها مستلقيا، أي يحمل الميت ويوضع مستلقيا على ظهره، أي ليس على جنبه، لأنه لا يستقر على جنبه بل يسقط إما على بطنه أو ظهره، فيوضع على ظهره لأنه أيسر في الغسل كما سيأتي. ولو وهذه الصفات وهذه الصفة وما سيأتي في كيفية الغسل اجتهادية نظرا لما هو أيسر على المغسل والمغسل. لذا لو وضع الأكفان أولا وضع فوقه فوق هذه الأكفان التبان كما سيأتي، ثم وضع الميت عليها، هذا أيسر. وسيأتي إن شاء الله بقية صفة تكفين الرجل. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. إن شاء الله بعد انتهينا المراجعة قبل الفرائض نعطيكم صفة التكفين عمليا حتى يكون يفهم هذا الدرس والدرس القادم وما بعده بإذن الله. نعم، جمعة وسبت ما في درس إن شاء الله الأحد. هل يجوز الدعاء بالفردوس أم يعتبر تعدي في الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، وفي رواية فاسألوا الفردوس الأعلى. يقول الشهيد هل نشهد له بالجنة على سبيل الوصف؟ نعم، أما على سبيل العين لا، ما نقول فلان شهيد يدخل الجنة. ذلك البخاري يقول صحيح باب هل يقال فلان شهيد، لكن أقول ما تبت في المعركة نقول إن شاء الله شهيد في وصفه أما منه، لكن هل يترتب عليه دخول الجنة؟ نقول من أهل الجنة هذا أمر آخر، لكن نقول مات شهيدا، ومن رأى عدم ذلك لما قيل المسلم هنيئا له الشهادة قال كلا، إن الشمل التي غلها تحترق عليه نارا. يقول ما حكم قول رب الإبل؟ ما في بأس ما دام أن الربوبية منسوبة للجماد أو حيوان يجوز، لأن لا يتصور الجماد أو الحيوان يعبد هذا الإنسان، فيقال رب المال لا يتصور أن هذا المال تعبده، رب الإبل لا يتصور، لكن الشخص يقول عبد رب هذا السيد يقول عبده هذا ربي أطعم ربك وضربك، هذا الذي لا يجوز. يقول إذا كان الميت محرما هل تجمر اللفائف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحنطوا، فتجمير اللفائف نوع من الطيب يعني تبخيرها. يقول هل يجوز قول رب الأسرة؟ إيه ما في دم مضاف الأولى تركه مثل ما سبق لكم، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك اسقي ربك في رفض. طيب ربت الدار، ربت الدار صلاح ها يجوز ليه؟ مضاف وجماد، لا يمكن الدار يعبد المرأة. لكن رب الأسرة مثل ما سبق تأدبا مع جناب ربوبية تترك. كذلك ربت بيت نفس الحكم. يقول ما هو الحنوط؟ الحنوط نوع من أنواع الطيب، في مثل راحة المسك، هذا يذر على الكفن وله رائحة طيبة ولا وتطرد الديدان في القبر، فإذا ذهبت يعني يؤخر بأكل لحم الميت، فإذا ذهبت الرائحة هذه يأتي الديدان يأكل من لحمي ولحمك. تقول هل يأكل الديدان لحم الرجل الصالح؟ النص أتى في الأنبياء فقط، المسلم قال فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأما الشهداء والصالحون فوجد أن بعضهم لا تأكله الأرض وبعضهم تأكله الأرض. وفي حديث آخر أن الأنبياء والشهداء، لكن الكلمة والشهداء ضعيف. نعم. يقول هل يجوز وضع شيء في القبر يصرف الديدان؟ الميت إذا مات في قبره ما يشعر مثل هذه الأمور، يعني الدود يأكله وما يأكله، فروحه تعذب أو تنعم، وجسده ينال أيضا شيء من العذاب من النار أو من التعذيب كما في الحديث، حتى تختلف أضلاعه. لكن مثل الديدان هذه الله أعلم لا يشعر بها، لذلك الله جعل الأرض كفاتا للأموات، والعذاب والنعيم في الدنيا على الجسد أكثر كما ذكر ابن القيم ذلك، وفي القبر على الروح أكثر، وفي الآخرة كلاهما الروح والجسد. يقول ما حكم تحنيط الميت؟ المراد بالتحنيط هنا غير الحنوط، التحنيط الحنوط نوع من الطيب، التحنيط إخراء أجزاء الميت من الأمعاء والكرش مما يخرج رائحة، ويبقى بقية الجسد معالجا لئلا يتعفن، وهذا لا يجوز لأنه ليس من احترام المسلم، وحرمة الميت كحرمة الميت كحرمته وهو حي. كذلك تحنيط البهائم ما يجوز، تحنيط مثل أسد أو تحنيط قط ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب أي في النهي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الله عز وجل عظيم ووجهه كريم سبحانه وتعالى، وغاية أمنية كل إنسان دخول الجنة، ولا يسأل بوجه الله الكريم إلا الغاية العظمى وهي دخول الجنة. فلا يقول شخص مثلا أسألك يا الله بوجهك الكريم أن أدخل المدرسة، وإنما يقول إذا أرد أن يسأل بوجه الله أن يسأل بوجه الله يقول أسألك بوجهك الكريم أن أدخل الجنة. فتعظيما لجناب الله عز وجل وإجلالا لصفاته سبحانه وتعالى لا يسأل عنه ولا يسأل بها إلا أعظم مرغوب. لذلك قال عجب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل، وهذا نفي ومراد به النهي بوجه الله إلا الجنة، وهذا الباب الفرق بينه وبين الباب السابق. هناك السؤال بالله، من سأل بالله فأعطوا، وهنا تخصيص السؤال بوجه الله. وساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان وجوب التأدب مع الله عز وجل إجلالا له وعظاما له سبحانه وتعالى، احتراما لجناب التوحيد. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. قل هل يجوز التعوذ بوجه الله؟ إيه نعم، المسلم يقول أعوذ بوجهك الكريم. يقول هل يجوز قول بجاه الله أعطني كذا؟ لم يثبت الجاه لله سبحانه وتعالى، ولا يجب التقييد بصفات الله. كذلك بحق لا إله إلا الله تترك، لأنه لم يرد عن السلف. يقول التبس عليه كيف الشهيد لا يكفن ومصعب العمال قد غطي بشملة، فهل من توضيح؟ يعني نفس ثوب مصعب قصير، إذا رفعوه كشفت عورته، وينزلوا ما تغطي، ما يغطي، يظهر وجهه ما تغطى قدمه، فهم لم يكفنوا هذه الثوبة. كان لبسهم. يقول هل يجوز الحلف بوجه الله؟ نعم، وجه الله ويد الله وقدم الله وبصر الله، يجوز الحلف بكل اسم من اسماء الله وبكل صفة من صفاته. أما التعبيد يعني عبد الرحمن عبد الله فقط بالأسماء، وكذلك الدعاء فقط بالأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويجوز التوسل بالصفات، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وهكذا. نعم. يقول هل يجوز أن يقول شخص لآخر أسألك بوجه الله تحتاج شيء؟ إيه، هنا الباب من أجل ذلك. فهنا سأل بوجه الله بحاجة شيء، لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. لا تقول أسألك بالله عطني الكتاب، أسألك بوجه الله عطني الكتاب، أسألك بوجه الله تذهب معي، ولم تقول أسألك بوجه الله يا رب أدخل الجنة. يقول بعض الناس يزرع شجرا أو نباتا عند قبر ميت رجاء تخفيف العذاب عنه، هل هذا يجوز؟ لا، لا يجوز. وإنما في صحيح البخاري ومسلم لما مسلم غرز جريدتين قال إنهم يعذبان ومعذبان في كبير وآخره، لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تعلم أن صاحب هذا القبر يعذب حتى تضع عليه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله بأن صاحب القبر هذا وهذا يعذبان، فغرز النبي صلى الله عليه وسلم جريد على هذا وهذا حتى يخف عنه العذاب ما لم يئبس. فأنت لو وضعت كل حتى ما يعذب، هذا الآن ظلمت الميت، تقول أنه يعذب، قد يكون نعم. نعم. طيب يا يوسف، إذا قلنا الصلاة على الميت فرض كفاية، ما معناها؟ لا يلزم كل مسلم يصلي عليه، ولا يلزم في التكفين كل مسلم يكفن. طيب، لو أوصيت أن الذي يغسلك يوسف، تمام؟ لا، عشان أوضح لك، عشان أنت اللي تفتيلهم بقى. لو أخوك محمد مات وأوصى يغسله يوسف، تمام، وجيت أنت وأبوك المغسلة تبغون تغسله محمد، من يقدم؟ هو هو الوصي بعدين أبوه. طيب لو قال الوصي ما بغسل، خل مصطفى وأبوه يغسلون محمد، ها يعني لو تنازل عن التغسيل في بأس، إيه لكن يستحب في إنفاذ وصيته. يعني لو أدخل مع يوسف مثلا الأب ومصطفى يعني تطيبا لخاطرهم ومشاركة أيضا يساعدونه. طيب يا شيخ، هل يمكن أن يغسل المرأة رجل، ها زوجها فقط؟ طيب لو ماتت سيدة وعندها عبد ما يغسلها ليه؟ ها إيه، لأن العبد ما يطع سيدته، بخلاف العكس السيد يطع الجارية. طيب يا لو ماتت بنت متى ممكن يغسلها رجل؟ نعم يا شيخ، دون السابع. طيب السيد لو ماتت أختك مثلا عمرها مثلا 15 سنة وأتى أبوك يريد أن يغسلها، هل ممكن؟ ما يمكن. من يغسلها؟ لو أم الجيران، لو أحد من، لكن الأب خلاص لا. تمام. طيب أعطنا نعم أبو بكر. أبو بكر حافظ باب من جحدة، بس قرب عشان نسمعك. نعم. طيب يا محمد، لماذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ بأن ما جحد شيئا من الصفات فقد كفر، كذلك الأسماء. طيب ما معنى رقة عند محكمة؟ يجدون نعم ها لينا ويش وقبولا، ويكون عنده متشابه. مثل ماذا متشابه؟ نعم عبد الله، مثل كيفية الصفات، ومثل كن أحوال يوم القيامة، إلا ما جاء فيه النص، لكن في أحوالها. طيب المصنف ذكر 4 نصوص. النص الأول بأن كفر من جحد شيء من الأسماء والصفات، والنص الثاني تكذيب لله ورسوله وإن الشاهد، تكذيب لله ورسوله نعم. براء الثالث بأنه هالك يهلكون، الرابع نعم أن هذا من خصال الجاهلية. صحيح تمام. طيب نعطيكم الكفن عشان يسهلكم حتى حفظ الدرس القادم. طيب عبد الله، ترى هذه أكفان حقيقية من مغسلة الأموات.

مراجعين صفة غسل الميت ولا الدرس القادم؟ خل الحين الكفن والدرس الجاي إن شاء الله الأحد تغسيله كيف، وجاب نفس هذا كان ميت كيف يغسل، لأنها أنت إن شاء الله في حيك أو في بلدك أو مدينتك ستكون أنت الشيخة وأنت العالم، فقد يأتون لك ويغسل للميت هذا، فيكون عندك معرفة وعلم بتغسيله. نعم، اليوم بس نأخذ بين لكم شيء من الفرائض الحالة الثانية حتى إن شاء الله الأحد نأخذ الحالة الثالثة. ها شو ها فهمتك ايش الحين ممكن تعرضه؟ وين العرض الحين ممكن يعرض؟ يلا عرضه. هذا الحين فيه ياسر مسوي عرض للحالات الشرح لكنه صامت، يعني يبين لك كيف الطرق. نعم، مثل ما سبق لكم أن المسائل لما تكون موافقة أو مباينة أو منقسمة، تمام، لأن نأخذ الموافقة. هذه الحالة الميت مات الميت الأول وهذه ورثته، بس لابد تكتب بنت بنت بنت بنت من غيرها، مكتوب من غيرها أي، تمام. ثم ماتت البنت الأولى عن زوج و18 ابن، والميت الثاني أهل الثاني عن أم و8 أبناء، والميت الثالث عن بنت عن زوج مات البنت ماتت عن زوج وأم وابن. ثم ننظر الميت الأول هذا نقسم نقسم الورثة بالزوج و18 ابن، أصل مسألة من 4، تمام. ثم فيها انكسار وصححت فأصبحت 24. أنا قلت لك كم حطها هنا؟ طيب تروح. طيب ثم نضطرنا عشان في انكسار ناخذ الوفق، المهم صلح الانكسار، سبق باب الانكسار. ثم الميت الثاني أصل مسألته من 6 وفيه انكسار، ثم صحح إلى أصبح 48. المصحح. ثم بعد ذلك الميت الثالث عن زوج أم ابن، أصل مسألة 12. بعدين شوف الحين في الحالة الثانية دائما العماد والارتكاز على أصول المسائل، تمام. سيأتي في الحالة الثالثة الارتكاز دائما على هذا سهم الميت حتى ما تنساها. الحالة الثالثة هي آخر واحد، هي صغيرة، في سير صغير تحت والكبير اللي كبار الحالة الثانية فوق، فهنا أكثر شغلنا على أصول المسائل. هناك في الحالة الثالثة نحتاج أصول المسائل فقط لإخراج السهم الميت، ثم نرجع نشتغل على هذا، هذا في هذا، ثم نرجع نحط جزء السهم هنا، ثم نضرب كل ميت على هنا. واضح؟ هذا الفرق بين الثاني والثالثة. الثاني العمل على أصول المسائل أكثر شيء، بل جميع يعني. الثالثة العمل على السهم الميت هذا، نضرب في جزء السهم ثم نقسمه على هذا ونحط الوفق هنا، ثم نضرب على جزء السهم اللي هنا. واضح؟ إيه. فهنا عندنا الآن الميت الأول 4 واصل مسألته 24 بينهما موافقة. تمام؟ 24 و4 وفق 24 6، لأن 24 تقسيم 4 6، فنخلي على جنب الستة هذه عشان ننظر بينها بالنسبة الأربعة. ثم ننظر بين الميت الثاني 4 و48 موافقة. هنا 48 و4، طبعا هنا 12 بس الجهاز ما جابها. 48 تقسيم 4 12، ف 12 هذا ناخذ نحطه هنا. ثم الميت الثالث 4 و12 بينهم موافقة. 12 و4 وفق 12 اللي هو هذا 3، نحط 3 هنا. صار عندنا 12 و6 و3. أكبرها دائما تأخذ أنت الأكبر حتى يصير أسهل لك، وتشوف اللي جنبه. 12 تقسيم 6 مقسمة نحذف 6، و12 تقسيم 3 مقسمة نحذف 3، فيبقى جزء السهم 12. فنضرب 24 اللي هو أصل المسألة الأولى في 12 اللي هو جزء السهم اللي طلع علينا من هنا. تمام؟ فيطلع 288، طلع 288. هذا اللي هو يبين لك أن جزء السهم هذا جاء من هنا. نضرب هذا في هذا يطلع لنا الجامع 288. شرح طيب هذا. تمام؟ ثم نضرب جزء السهم 12 في سهم الزوجة، يعني 3 ضرب 12، هذا 3 ضرب 12 يطلع 36، لأن هذا ما عندها أموات. المفروض هذه بس هو غلط نزل تحت فرن البداية، لكن ما يخالف. 4 ضرب 12 اللي هو جزء السهم طلع 48. هذا نعم ما قص كل أحيان مشيت عليهم. طيب ما في مشكلة. طيب المفروض إن العم الجهاز ما. طيب ما في مشكلة، الأمر بسيط يعني. هو 4 ضرب 12 4 ضرب 12، ها طيب ماشي يعني. بس أنا ما أدري شو مسويها أنت يا. قصدك 4 هذه ولا إيه؟ 4 نزل السهم تحت. طيب ما في مشكلة. المهم هذه 4 ضرب 12 تقسيم 4 ضرب 12 كم؟ 48 تقسيم 24 يطلع جزء السهم 2، والثانية 4 ضرب 12 48 جزء السهم يطلع 1. ثم الميت الأخير